إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. العلم هو إرث الأنبياء والعلماء هم ورثتهم، والعلم لا يفنى وإنما يبقى ما بقيت الأمم ويتطور، ويعد العلم ضرورة من ضرورات الحياة كالمأكل والمشرب وغيرها من الأمور، وهو عمود من أعمدة بناء الأمم وتقدمها. بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر، ويهتم العلماء بالأطفال لأنهم نواة المجتمع، فيجب الاهتمام بالنبتة وبذل أقصى مجهود لكي يطرح لنا مستقبلا مشرقا على درجة عالية من العلم والمعرفة. واليوم نستعرض الخطوط المتقاطعة بين مجموعة من العلماء بالمركز القومي للبحوث في مجالات مختلفة، والبداية عن الاهتمام بالأطفال وصحتهم وتحديدا ذوي الاحتياجات الخاصة. معنا اليوم الأستاذة الدكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة والاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. أعتقد أنها بتكون صدمة شديدة في أي أسرة بيظهر فيها طفل غير طبيعي، وبالتالي بيحتاج عناية خاصة وبيحتاج وعي من الأب والأم. بالضبط بالضبط، وبيحتاج سبورت، لازم نساعد، مساندة. مساندة من المجتمع ومن الأسرة، وده المفقود إلى حد كبير دلوقتي. انا عايزه اقول لك ان المجتمع بيساعد، يعني في حاجات كتير عملها رئيس الجمهوريه تساند القدرات الخاصه، لكن بنفس الوقت الاسره نفسها، انا من خلال عملي كاستاذ في الامراض الوراثيه والاحتياجات كنت بشتغل في العيادات بتاعتنا، يعني قعدت اكتر من 25 سنه بقابل المرضى وبقابل الامهات وبشوف الصدمه اللي الام بتاخدها، بالذات الام، ان مثلا الحما تلاقيها بتقول ده هي دمها زفر، كلمه غريبه، كلمه غريبه، وبتلزق بقى، دي اللي بنسميها وصمه عار او بنسميها استجبه، فبتلزق في الامهات اللي جابوا اطفال ذوي احتياجات، وطبعا هم ممكن ما يكونوش مسؤولين، لازم نعرفهم ان ممكن المرض ده ممكن ما يكونش وراثه، ممكن يكون من الغذاء، ممكن يكون اثناء الحمل، ممكن اثناء الولاده حصل الدماغ نزلت أصيبت، نقص في الأكسجين، مليون حاجة، فهو ده اللي كنا بنحاول نوصله. هل ممكن يكون يعني الإصابة بالأمراض اللي فيها بينشأ طفل غير سليم، غير سوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل ده بيكون ممكن ان احنا من خلال فترة الحمل نكتشف هذا ونعالجه مبكرا ونساعد على الشفاء منه قبل الولادة؟ أيوة، يعني نقدر نقول نسبة، مش كل الأمراض، لكن نمرة واحد الداون، الطفل المنغولي بتقدري تكتشفيه أثناء الحمل، بيبان طبعا أثناء الحمل من الشهور الأولى في الحمل. كمان في أمراض نتيجة خلل في الكيمياء بتاعت الجسم، ودي بتنتج عن زواج الأقارب، دي بتتشخص أثناء الحمل وممكن تتعالج أثناء الحمل، وممكن تتعالج يدوب بعد الولادة، عارفة يعني نمنع نوم أكل معين، نمنع لبن، نمنع، في أمراض كتير بنقدر نتدخل فيها. وما شاء الله العلم الوراثة والجينات في طفرات اليومين دول، يعني حتى التوحد دلوقتي بقى له بعض الحالات اللي فيها أسباب وراثية، بنقدر نتدخل ونحسن الحالة. الاولاد. هل المركز القومي بيساعد اللي عندهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل او باخر؟ هو يجوز احنا بنساعدهم من خلال العيادات. يعني العيادات بتاعتنا طبعا اسعارها رمزيه والتحاليل اسعارها رمزيه، فبنقدر نشخص المرض ونقدر نقول للام ايه مشكلتها، نقدر نوجهها تعمل تخاطب تعمل، وفي جلسات تخاطب عندنا في المركز، وفي عندنا جلسات تنبيه ذهني، وفي عندنا جلسات علاج طبيعي. فكل دي خدمات باسعار رمزيه من خلال المركز القومي للبحوث. ممكن الطفل يتولد يكون سليم شكلا وبعد فتره نكتشف ان في شيء غير طبيعي؟ معظم الامراض ما بيكون لهاش سمات معينه وبيتولد على انه طفل طبيعي وبعد كده بنكتشف المرض. عشان كده يعني نصيحتي دايما ان لازم بعد الولاده يحصل جميع التحاليل للطفل ونمشي معاه ونشوف الغده مظبوطه ونشوف البطن كويسه ونشوف يعني حاجات كتير ومشاكل الغده الدرقيه بتاعه. انت عارفه ان الغده الدرقيه دي بتتعالج، ولو سبناها في الطفل اللي عنده لسه مولود وما اتعالجش وما خدش الدواء بتاعها ممكن يطلع متخلف. فده لفت نظر كويس جدا للحاجات دي. وبعدين كمان في الامهات على تقويه المراه اللي عندها الطفل ذو قدرات خاصه، ازاي نقويها ونخليها تجابه المجتمع. يعني لازم حاجات كتير تتعمل للطفل اللي لسه مولود، بيسمع كويس ولا لا، لان مثلا فقد السمع الوراثي قد يؤدي الى تخلف عقلي في الاخر. ومع اننا احنا بحده سماعه صغيره نقدر نحطها له وهو عنده سنتين خلصت المشكله ويقدر يتكلم. فخلي بالك الحاجات دي كلها محتاجه ان احنا نساعد المجتمع بيها. من خلال خبره حضرتك ايه اللي بتتمني انه يحدث في هذا المجال؟ يعني بتتمني يحصل ايه في مصر؟ والله بتمنى السكريننج للمواليد كلهم لكل الامراض، المسح مسح شامل لجميع الامراض في الحاله دي على قد ما هنقدر. من لحظه الولاده ولا من فتره دخول المدرسه؟ من لحظه الولاده. لا لحظه الولاده، فتره دخول المدرسه ده متاخر قوي، من لحظه الولاده. ان شاء الله، بس هي عايزه طبعا دعم مادي، وان شاء الله يعني انا متفائله خير في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك، وبنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا للاستاذه الدكتوره نجوى عبد المجيد، استاذ الوراثه والاحتياجات الخاصه بالمركز القومي للبحوث. شكرا لحضرتك. شكرا. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر بينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك. يشوق عيني يا طيب القلب وينك، حرام تهجر بينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك. يشوق عيني الأستاذة الدكتورة سارة فوزي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دايما بيتعقد الكثير من المؤتمرات، بيدور الكثير من النقاشات، بتقدم الكثير من الأبحاث، لكن إزاي أتأكد أن هذا بيتحول إلى نتائج فعلية على أرض الواقع؟ احنا طبعا بنتأكد بالأبحاث التي نشرت. يعني دايما بيكون المشاريع والقوائف اللي بتقوم من المركز القومي للبحوث ليها مردود، ما ينفعش أقوم حاجة وما نجيبش نتائج. فدايما بيكون النتيجة عن طريق بحث نشر في مجلات ودوريات عالمية وبالنتائج. فبيكون عندنا دايما متابعة دورية كل 6 شهور كل سنة، ومنها المؤتمر اللي بينعقد كل سنة بننشر فيه أو بنستعرض فيه كل النتائج وشغلنا اللي حصل في السنة السابقة، ودي حاجة كويسة جدا. يعني ايه اللي بتتمني انه يحدث للأطفال في مصر بالتحديد ان ده ممكن يرتقي بصحة الطفل؟ طبعا اهم حاجه في الطفل التغذيه، ثاني حاجه الدور النفسي، دول حاجتين ان احنا بنشتغل عليهم وازاي ان هم يبقوا ماشيين في توازي، ما يكونش حاجه بتيجي على حساب حاجه. طبعا اهم حاجه الاكتشاف المبكر لسوء التغذيه عند الاطفال، المرض السكري وانتشاره في الاطفال، ازاي نكتشفه بدري، ازاي التوعيه في المدارس، ازاي يعني يبقى في توعيه للمدرسه والام وكل مقدمي الخدمه التعليميه ان الطفل ده مريض ومش عايزينه يفقد اي حاجه من روتينه اليومي في المدرسه عشان هذا المرض، وخطورته طبعا وازاي التعامل معاه، والاكتشاف المبكر لو انا حتى وصلت للعمر ده ولم اكتشفه، ازاي ان انا اكتشفه واعرف اعالجه والسبل ليها. الغدد الصماء من النقاط المهمه، مشكله التقزم والسمنه، الحاجتين دول مع بعض كانوا عندنا نسب عاليه جدا في المدارس وخاصه المدارس الابتدائيه. بعد النسب اللي ظهرت في المبادره الرئاسيه السابقه حبينا نقدم حلول، كان في حلول جديده وكثيره وخاصه الادويه الجديده اللي ظهرت للتخلص من السمنه، هل هي ينفع نستخدمها في الاطفال، وكان في دراسات كثيره عن امان هذا الاستخدام وان هي ازاي اخذت موافقات في الهيئات العالميه والهيئات المصريه. بعد كده طبعا اهم حاجه المشاكل النفسيه والمشاكل اللي هي تحتاج لمقاييس معينه مصريه، احنا عملنا كذا بحث هنا في من خلال عيادة تعديل السلوك عن ترجمة بعض المقاييس اللي احنا بنستخدمها كمعايير لان احنا نعرف هل الطفل ده سوي سلوكيا وهل عنده مشاكل في التعلم، مشاكل في التعامل مع العالم الخارجي، لان دي الاثر النفسي اللي ممكن يأثر بعد كده على الحياة الاجتماعية والحياة الصحية للطفل. بعض القياسات بناخدها بارقام اجنبية وده لا يتماشى مع البيئة المصرية، فكرة الضغط النفسي على الاطفال في المدارس، وكانت رسالة دكتوراه من احد زمايلنا هنا في القسم ان ازاي نسبة الكورتيزون والمعاملات في الدم بتزيد جدا من كتر الضغط على الطفل، ان هو عنده واجبات مدرسية، عنده ضغوط رياضية، وان ازاي يجب الام تكون على دراية بالتعامل الصحيح دون الضغط على الطفل، يعني انا هقدر اخد منه الكويس او النتائج اللي انا منتظرها منه دون الضغط وتعرض صحته للخطر من خلال هذه الابحاث التي نشر. طبعا اهم حاجة اول حاجة الدراية، ان احنا نعمل توعية ودراية للام والمدرسة، دول اكتر ناس بتتعامل مع الطفل، ان هو مش فقط محور واحد بيتشتغل فيه ولكن هو يعني زي ما نقول عدة محاور، عدة محاور وعدة اتجاهات لازم نشتغل فيها مع بعض، ودايما الجانب النفسي لا يعني ما ينفصلش ابدا عن الجانب الصحي. وتاني حاجة ان احنا ندخل اطفال من الطرق اللي هم بيحبوها، يعني في دلوقتي كذا حاجات الكترونية ونشرات توعوية وفي اعلانات جميلة في التلفزيون، الاطفال بدأت تعرف يعني ايه الغذاء الصحيح، يعني ايه الصحة، يعني ايه وانا عندي مشكله اقدر اروح لمين، اروح لاخصائي الاجتماعي، اروح للطبيب، استشير الاهل. يعني النقاط دي مهمه جدا ان الطفل نحطه في الدور، مش بس هو يكون مفعول به، لا لازم يكون فاعل ويكون معنا في هذه الحمله، ان احنا بعرف صحتي، عارف هاكل ايه، هاكل امتى، ما يكونش الضغط النفسي يحول الى اكل، او بالعكس بقى في اطفال يقول لك الضغط النفسي انا مش هاكل فيبقى عندي سوء تغذيه. احنا عندنا الاثنين، عندنا الاندر والاوفر، يعني عندنا الناس اللي ما بتاكلش والناس اللي بتاكل كتير عندها سمنة. فطبعا الاثنين الابعاد دول محتاجين نشتغل عليهم اكتر. فالنصيحه ان احنا هنعمل اكتر ابحاث وندوات توعويه في المدارس عن هذه المشاكل. كل الشكر للأستاذة الدكتورة سارة فوزي استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة بالمركز القومي للبحوث. شكرا. شكرا لحضرتك. رئيس قسم صحة الطفل، ايه اللي خلى حضرتك تتخيري مجال الطفل؟ يعني ايه السبب في دخولك لهذا المجال؟ هو كان حقيقة بداية بعد تخرجي ان انا اشتغلت في طب الاطفال وبعدين تخصصت تخصص دقيق اكتر وهو التغذية العلاجية للأسرة كلها. ومن هنا كان اهتمامي أني أنا أركز على مرحلة المراهقة ونمنع السمنة. حسيت أن هي مؤثرة جدا وأن في ناس بتتوفى من السمنة وأثرها. فحسيت في سن صغير. في سن صغير. فحسيت كان بدايتها كان الفنان علاء ولي الدين بتحديدا. هو أكثر واحد خلى حضرتك كده. أنا عملت كارير شيفت كده وابتديت أركز. دراسة حضرتك أصلا إيه اللي خليتك؟ كلية طب القصر العيني، ماجستير طب أطفال، وبعدين دكتوراه صحة الطفل، وخدت بعد كده دبلوم التغذية العلاجية ولكل أفراد الأسرة بقى لكل الأعمار. لكن أكتر تخصصي هو سنة المراهقين وكل أبحاثي عن سنة المراهقين، بحثين عن علاجات الحديثة في سنة المراهقين، مع طبعا إلى جانب التغذية والعلاج السلوكي والرياضة. ايه اللي بيخلي الطفل يعني وزنه يزيد يؤدي الى سنة الطفل؟ ايه اهم العوامل؟ الاكل الكتير ونوعية الاكل طبعا، الاكل السريع وقلة الحركة. احنا بقينا في زمن كله طبعا قاعدين ما بيتحركوش، فالعاملين دول ان واوت، اللي داخل الاكل كتير ككم وككيفية واللي خارج من الطاقة قليل. هل معنى كده انه بيتم فتح معدة الطفل فبيبقى عنده استعداد اكتر لا يستطيع ان يتوقف عن الاكل؟ للأسف السن خصوصا في هذا السن لها عوامل كتيرة جدا، هي مالتي فاكتوريال، بيدخل فيها عوامل كتير، جينات وأدوية ومعاملات بيئية، حاجات كتير جدا. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن يعني نحارب السن من مهادها من طفولة عشان ما يطلعش بعد كده يكمل بمرض السن وتبعته. الأستاذة الدكتورة إيمان كامل رئيس قسم صحة الطفل، هل كان عند حضرتك في الأسرة حد كان متخصص في هذا المجال، أو كان في أطفال بتعاني من السمنة يعني بصراحة؟ لا الحقيقة، بس أنا كنت مخلية بالي يعني ابني، أنا عندي ابن وحيد وحاليا بيهتم بالرياضة وعنده 26 سنة، وابتدى الحمد لله أوجهه من هو صغير إن هو في مرحلة المراهقة ما يزيدش في الوزن، وابتدينا نعمل مثلا ما ندخلش وجبات معينة في البيت، المياه الغازية، الحاجات دي كلها. فبنقل الخبرة دي للبيت وهو بينقلها لأصحابه والمجتمع، وحاليا هو بيشتغل في مجال الرياضة ومدرب كورة برضو بينقلها. احنا بنستغل العلم ان احنا ننشر الوعي التغذوي. يعني حضرتك كنت بتهتمي بالرياضة معاه من اهم حاجة، التغذية السليمة والحركة السليمة، الاثنين دول مع بعض هي فعلا هيبقى الطفل وزنه كويس، عقله كويس، ونفسيته كمان كويسة جدا. ثلاثة، والسلوكيات، الطفل لما يكون مشغول في الرياضة يبقى سلوكياته كويسة، ويبتدي يتعلم التنفس الشريف، يتعلم ان ازاي يبقى مثابر، والنفسية يبقى كويس وجسمه كويس، ما عندوش امراض نفسية ولا حاجة. يعني هي مش هتأثر عليه في الوزن فقط، ولكن تؤثر عليه من الناحية النفسية، من الناحية السلوكية اكيد. واحنا عشان كده بنشجع الرياضة جدا وبننادي بان لازم التغذية والرياضة الاثنين مع بعض هما التو بيلرز او العاملين المهمين جدا في تنشئة الاطفال والمراهقين. عبر ميكروفون الاذاعة، ايه اللي حضرتك تحبي تقوليه لكل ام عندها اطفال في سن صغير؟ اقري، اتعلمي، شوفي، بدل ما نتكلم على الطبيخ وطرق الاكل وكده نتعلم طرق الاكل الصحي، نبتدي نرشد الاستهلاك شويه في الاكل ونوعيه الاكل، ونشوف الاطفال ايه الحاجات المناسبه لاكلهم علشان ننشئهم صح. نبتدي تابعي مع اطباء وابتدي اتعلمي، بدل ما يبقى كل تركيزنا على الطبيخ واعمال البيت والتجميل والحاجات اللي هي منتشره على الانترنت، نبتدي نتثقف تغذويا ونبتدي نتثقف سلوكيا عشان ننشئ نشأة كويس. انت الام عليها هي العبء كبير جدا في تنشئة الاسرة، تثقيف الام نمرة واحد. دكتورة ايمان، كانت بتمارس اي رياضة ولا اهتميتي فقط بالابن؟ انا اهتميت بالابن واهتميت بالعلم واهتميت بامي الله يرحمها، وكنت برضو بقى انا مشتركة في اكتر من نادي، والحمد لله بمارس الرياضة بشكل يومي علشان انا بحب برضو الاكل يبقى طبعا المائدة المصرية عاملة الاكل يكون يبقى في اسلوب الطبخ. ما فيش مانع من المناسبات البسيطه كده بنطول شويه، لكن في العادي كله صحي بنحاول، عشان انا حامله رساله فلازم اكون وجهه. يعني اهم النقاط اللي حضرتك بتقدميها من خلال البحث ان شاء الله العلاجات الحديثه، وانا تشرفت بان احنا ان شاء الله في تعاون وبروتوكول تعاون بين معهد البحوث الطبيه والمركز عموما، مركز قومي للبحوث، وبين المجلس القومي للطفوله والامومه، وان شاء الله يبقى في ابحاث. من اهم الابحاث هي العلاجات الحديثه، عن العلاجات الحديثه في سنه المراهقه. عندنا مادتين، الماده الاولى هي الاورال فات، وهي بتقلل امتصاص الدهون اللي في الاكل 30%، والمادة الثانية هي ليراجوتايد، وطبعا دي الأسامي العلمية، وبتقلل الشهية عند الطفل المراهق فيشبع بدري. يعني حضرتك بتستعيني بمواد كيميائية للمساعدة لتركيبها للجسم ومرخصة، وفي نفس الوقت ما بنلجأ لهاش على طول بعد ما بنكون حاولنا التغذية والرياضة. لو ما نفعش بنضطر نضيف حاجة ثالثة وهي العلاجات المرخصة. كل الشكر للأستاذة الدكتورة إيمان كامل رئيس قسم صحة الطفل. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عينكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في علينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير. احنا النهاردة هنتعرف على موضوع جديد واستخداماته، وممكن يفيدنا بطرق كثيرة جدا. معنا الأستاذ الدكتور مدحت إبراهيم، أستاذ الأطياف وتطبيقاتها بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أحدث الأبحاث أو الاستخدامات للأطياف في مناحي مختلفة ممكن يكون إيه؟ هو اسمحي لي ان علم الطفل من العلوم البينيه اللي بتهم العديد من التخصصات، تخصصات في المجالات الحيويه والمجالات البيئيه والمجالات الكيميائيه المختلفه، فبالتالي علم الطفل من العلوم البينيه اللي هي بتخدم اكتر من تخصص. ولكن الجديد اللي بنقدمه عندنا مجال النمذجه الجزيئيه. احنا طبعا في مجال الاطياف بنشتغل في الاطياف الجزيئيه، بنستنبط سلوك الجزيئات، وده بيبقى مهم جدا خصوصا في النانو تكنولوجي والمواد الجديده والادويه والى اخره. فلما بنقول ان النمذجه الجزيئيه هي برامج باستخدام الكمبيوتر بتستخدم لاستنباط خواص الجزيئات، يعني هي معنيه بالمواد الجديده وتقنيه النانو والى اخره. اكتسبت اهميه كبيره بعد بوبل وكون، علماء هذا المجال ما خدوا جائزه نوبل في الكيمياء في سنه 98 في نهايه القرن الماضي. ومن التاريخ ده بقى سنويا في علماء بيرشحوا لجوائز نوبل في الفيزياء وفي الكيمياء وحتى في الطب باستخدام النمذجه الجزيئيه. فالنهارده بقينا حريصين في المركز القومي للبحوث ان احنا نوفر ورش عمل ومؤتمرات لشباب الباحثين والمتخصصين للتعريف باحدث ما توصل اليه العلم في مجال النمذجه الجزيئيه، خصوصا وعلاقتها بالاطياف. نتعرف على الموضوع، يعني احدث الاستخدامات والتطبيقات. هو حضرتك لما بيكون عندك تصميم لدواء جديد وبتحتاج ان انت تدرسيه وتشوف المواد الفعالة اللي فيه، فبتبقى دي طرق متعرف عليها ان احنا بنصمم النموذج الجزيئي وبنشوف الصفات الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية المختلفة باستخدام الكمبيوتر. طب يبقى السؤال، هو ده يغني عن التجارب المعملية؟ بالتأكيد لا، ولكن بيبقى فيه احتمالات كتيرة واحتمالات كبيرة. فاستخدام برامج الكمبيوتر بيؤدي الى تقليل هذه احتمالات، تقليل الاعتماد على الكيماويات، فبيعتبر من الطرق الخضراء، لان الديسبوزال او الكيماويات اللي فيما بعد بتتربي فيه او بتتعالج عشان تتربي في المصارف المائيه بيبقى بنقلل الاعتماد عليها. اللي هيتم مناقشته او تقديمه للشباب في الورش، في البدايه بندي تعريفات بالاسس اللي بنى عليها هذا العلم مع محاضرات بتدي الاساسيات ثم التطبيقات. عشان نعمل تطبيقات بنقسم المشاركين لعدد من المجموعات على حسب التخصص. في زملاء بيشتغلوا في البوليمرات، زملاء بيشتغلوا في تصميم الأدوية. لا نوضح يعني ايه، مش كل الناس هتبقى عارفاها. هو طبعا معلش اسمحي لي، هي طبعا الترمينولوجي متخصصه شويه، بنقسم المجموعات حسب التخصص، يعني في بعض الناس بيبقوا متخصصين في الكيمياء، ناس متخصصين في الفيزياء، ناس متخصصين في الصيدلة، فبيبقى كل مجموعة عندها مشكلة بحثية عايزة تحلها، فبنفكر ازاي المشكلة دي يتعمل منها النموذج الجزيئي، مدخلات الكمبيوتر بمعنى أصح. يعني هقول في زملاء بيشتغلوا في الأدوية عندهم دواء من الأدوية ليه سايد إفكتس، ما هي المجموعة الفعالة اللي بيبقى لها أضرار، هل يمكن استبدالها؟ فبتروح مصممة الجزيء عبارة عن هذا الدواء، وبعدين بتجيب المنطقة اللي فيها مشكلة وبتبدليها بجزيئات أخرى وتدرسي الصفات بتاعتها، بحيث معروف المادة الفعالة في الدواء صفاته الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية إيه. لما أعمل عملية التعديل ببقى حريص إن نفس الصفات تتجنها زي ما هي. ده بيفتح مجالات إن أنت تستخدمي بدائل تكون رخيصة، تكون صديقة للبيئة، أضرارها تكون أقل وهكذا. طب في مجال البيئة، بعض الزملاء بيقولوا إن إحنا عندنا مركبات ممكن إنها تزيل الملوثات، المركبات بتبقى بأسعار غالية أو مستوردة، هل يمكن إيجاد بدائل؟ فبنعمل زي الهندسة العكسية، صفات الجزيء ده إيه؟ بيبقى المادة الفعالة بتاعته معروفة، مساحة السطح بتاعته كبيرة، بيبقى أقدر أوفر بديل ليه باستخدام الأمزجة الجزيئية، إن أنا أفصل جزيء بنفس الخصائص. وبعدين بعد كده نبتدي ندور على بدائل، هل ممكن ان انا استخدم حاجات ارخص، هل ممكن استخدم حاجات فيما بعد لو بتستخدم في البيئه ما يكونش ليها اضرار تكون صديقه للبيئه وهكذا. فده بيفتح مجالات جديده في علوم المواد واستنباط مواد جديده. والصيحه بقى الكبيره ان انا اشوف بدائل مصريه لحاجات مستورده، وده فتح المجال للنمذجه انها بتدي للباحث قدره كبيره جدا ان هو في مجال علوم المواد والنانو تكنولوجي انه يقدر يجيب حاجات كانش بالإمكان إن إحنا نعملها. لأن حضرتك على سبيل المثال أنا عايز أعمل حساسات أو مستشعرات للغاز، الحساسات معروفة من الستينات إن بتستخدم بعض الأكاسيد. النهاردة في مواد حساسات بمعنى إيه؟ يعني الهدف منها حساسات الغاز لما بيحصل تسرب الغاز في منطقة من المناطق بتدي إنذار، أو لو في مثلا على وشك لا قدر الله حريق بتدي إنذار أو إطفاء آلي. فالحساسات موجودة في البيوت، موجودة في المعامل، في المصانع وإلى آخره. فلو قلنا ان احنا النهارده في مواد جديده زي الجرافين، وانها ممكن استخدام الجرافين مع بعض الاكاسيد عشان اعمل مستشعرات جديده، فالنهارده اقدر افصل مستشعرات ارخص من اللي موجوده في الاسواق او بتقنيات محليه. فده مهم جدا انها تكون بتقنيات محليه، خاصه بعد الغلاء والاسعار اللي وصل لها الدولار واليورو، فبالتالي انا لما استخدم منتجات محليه اكيد هتكون التكلفه اقل. ما هو ده اللي احنا بنقدمه من خلال ورش عمل النمذجه الجزيئيه، ان ده يبقى طول او اداه او تقنيه متاحه للباحث انه لما يفكر يكون تحت ايده وسيله لتحقيق هذا التفكير. فنقول الاتي، انا لو عندي ماده بتبقى غاليه جدا زي الجرافين وعايز استخدمها في الحساسات عشان اعمل تجارب محتاج 100 جرام، طبعا الجرام بتاع الجرافين اغلى من الذهب، فتخيلي بقى حضرتك صعب قوي. طيب انا لو عملت 100 تجربه باستخدام الكمبيوتر ولقيت ان انا عندي 5 أو 6 تجارب ممكن يدوا نتائج معمليه يعني جيده، يبقى انا هروح المعمل وانا عندي الاحتمالات دي، بدل ما كنت هعمل 100 تجربه لا هعمل 5 أو 6، وبالتالي بقلل الاعتماد على الكيماويات، بقلل التكلفه وبقلل الزمن. تمام. فالنهارده الطرق اللي بتعتمد على الحاسبات، خصوصا في وجود حاسبات عملاقه النهارده، بقت في سوبر كمبيوترز موجوده كتير في مصر، البرامج ما بقتش غاليه، الخبرات موجوده. فمن دول كبيره زي المانيا وزي امريكا وزي اليابان، قبل ما بيبدا يدخل المعمل بيروح للكمبيوتر ويشوف هو هيعمل ايه، والمواد اللي ممكن يستخدمها هل هي فعلا صديقه للبيئه ولا لا. لان قضيه البيئه، انا ممكن عندي منتج النهارده ولكن هذا المنتج لما بيخلص عمره الافتراضي واجي اتخلص منه ازاي؟ هل هو سام؟ هل هو هيبقى في البيئه لفترات طويله؟ فبالتالي التخلص الامن منه او انه يبقى صديق للبيئه برضه من المعطيات المهمه لما بيجي ابدا اي شغل بحث. يعني الحقيقه احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، وواضح ان هو يعني ممكن نقول مجال هام، مجال الاطياف وتطبيقاتها، وبتوفر الكثير من الوقت والجهد. بالظبط يا فندم، خصوصا ان انت عارف حضرتك في مجال الاطياف والساده المستمعين عارفين ان انا ما بقدرش اعتمد على تقنيه واحده، انا بدرس بتقنيه واعمل نوع من التاكيد بتقنيات اخرى. فالنمذجه الجزيئيه هي تقنيه من التقنيات اللي بتاكد وبتطور عمل الطرق الطيفيه المتعارف عليها. كل الشكر للاستاذ الدكتور مدحت ابراهيم، استاذ الاطياف وتطبيقاتها بالمركز القومي للبحوث. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.